إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله جل وعلا فالتقوى سبيل النجاة في الدنيا والأخرى وإن من تمام التقوى أن يتحرى المسلم في ماله أن يكون من كسب الحلال قال صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن علمه ماذا عمل به وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه رواه الترمذي من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه وقال حديث حسن صحيح فيا له من موقف عظيم عباد الله وحدث جليل إنه من الحساب نعم عباد الله إن هذا الموضع وهذا الموقف من الحساب يوم القيامة ربع الأسئلة التي يسألك الله جل وعلا عنها السؤال عن مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته يسألك الله جل وعلا من أين اكتسبت هذا المال وفيما أنفقته فالواجب عباد الله أن نعد لهذين السؤالين جوابا يكون صوابا ولا ينفع المؤمن يومئذ أن يكذب كذابا فإن فعل شهدت عليه أعضاؤه وأمرها الله أن تنطق فتنطق ولا تقول إلا صدقا وصوابا إذن عباد الله الكسب الحلال ثم الكسب الحلال واحذروا الحرام فإنه فساد في الحال وسوء ووبال في المال أي عباد الله ذكرنا في الجمعة الماضية أصول الكسب الحلال ومنها التجارة وسنذكر أصولا مجمعة وضوابط عامة في الكسب بالتجارة حتى يكون الكسب بها حلالا أما الكسب بالتجارة عباد الله فقد جاء ما يدل على فضلها قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم قال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره من غير طريق إلى مجاهد أنه قال في قوله تعالى من طيبات ما كسبتم قال من التجارة والأثر صحيح وها هو النبي عليه الصلاة والسلام يذكر في فضل التجارة الطيبة فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الكسب أطيب وقال عليه الصلاة والسلام عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور رواه الطبراني في معجمه الكبير بسند حسن والحديث له شواهد يصح بها فقوله عليه الصلاة والسلام في الطيب أن منه كل أن منه كل بيع مبرور، كما أن الله جل وعلا سمى الكسب الطيب وفسر بأن منه التجارة. عن محمد بن سيرين عن أبيه قال: شهدت مع عمر رضي الله عنه المغرب، فأتى علي ومعي رزيمة لي، فقال: ما هذا معك؟ فقلت: إني أقوم في السوق فأشتري وأبيع. فقال: يا معشر قريش، لا يغلبنكم هذا وأمثاله على التجارة، فإنها ثلث المال. ذكره الحافظ ابن كثير في مسند الفاروق، وقال إسناده جيد. وقال عمر رضي الله تعالى عنه أيضا: لولا البيوع لصرتم عالة على الناس. وعن محمد بن واسع قال: لا يطيب هذا المال إلا من أربع خلال: سهم في سبيل الله، أو تجارة من حلال، أو عطاء من أخ مسلم على غنية، أو ميراث في كتاب الله. وقال ابن محيريز رحمه الله: ما من طعام أملأ به ما بين جنبين بعد شيء يعد فيه بين الأسود والأحمر أحب إلي من طعام تاجر صدوق. وقال أبو وائل شقيق بن سلمة رحمه الله: درهم من تجارة أحب إلي من عشرة من عطائي. وقال أيوب السختياني رحمه الله: قال لي أبو كلابة: إلزم سوقك فإن الغنى من العافية. وقال معروف الكرخي رحمه الله: من اشترى وباع ولو برأس المال بورك له فيه، كما يبارك في الزرع المطر، إلى غير ذلك من الآثار التي تدل على ما في التجارة من بيع وشراء وغيرها من فضل وترهيب. هذه الآثار عباد الله تتضمن الترغيب في التجارة من بيع وشراء وسائر عقود المعاوضات التي فيها التبادل بين الثمن والمثمن تملكا وتمليكا. وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على ما كانوا عليه من أنواع التجارات. قال الإمام ابن القيم رحمه الله وفي كتابه إعلام الموقعين في ذكر تقرير النبي عليه الصلاة والسلام قال: وأما نقل التقرير فكنقلهم إقراره لهم على تلقيح النحل وعلى تجاراتهم التي كانوا يتجرونها، وهي على ثلاثة أنواع: تجارة الضرب في الأرض، أي أن يسافر في تجارة، وتجارة الإجارة، أن يدير سلعة بيعا وشراء، وتجارة السلم، أي أن يبيع سلعة لم تحضر بعد وهي في ذمته، معلومة موصوفة محددة بسعر معين معجل إلى أجل محدود يأتي بتلك السلعة، وهذا يسمى عقد السلم وتجارة السلم. فلم ينكر عليهم منها تجارة واحدة، وإنما أنكر عليهم الربا الصريح ووسائله المفضية إليه، أو التوسل بتلك المتاجر إلى الحرام، كبيع السلاح لمن يقتل به المسلم، وبيع العصير لمن يعصره خمرا، وبيع الحرير لمن يلبسه من الرجال، ونحو ذلك مما هو معاولة على الإثم والعدوان. وكإقرارهم على صنائعهم المختلفة من تجارة وخياطة وصياغة وفلاحة، وإنما حرم عليهم فيها الغش والتوسل بها إلى الحرام، إلى آخر كلامه رحمه الله. فدل كلامه رحمة الله عليه أنه صلى الله عليه وسلم قد أقر الصحابة الكرام على أنواع تجاراتهم وإنما منع ما فيها من الحرام. ثم علموا عباد الله أن جملة هذه التجارات فيها ثلاثة أركان: عاقد ومعقود عليه وصيغة للعقد. فأما الصيغة فهي ما يسميه الفقهاء بالإيجاب والقبول، تكون بالقول أو بالفعل، والصحيح أنه لا يلزم فيها لفظ معين، بل العقد جائز إبرامه بكل ما يدل على معنى العقد دون لزوم لفظ معين. وكذلك يصح العقد بالمعاطاة، أي بمجرد الفعل الدال على إبرام العقد، كأن تجد سلعة معلق عليها سعرها وثمنها، فتأخذ السلعة وتضع الثمن للبائع دون أن تقول له اشتريت، أو يقول لك بعتك فتقول اشتريت، وهو عقد يكون بالفعل يسمى بالمعاطاة، وهو صحيح عند جمهور العلماء، وخالف الشافعية في ذلك على تفصيل يذكره أهل العلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والتحقيق أن المتعاقدين إن عرفا المقصود إن عقدت أي العقود بأي لفظ من الألفاظ عبر به المتعاقدان مقصودهما، وهذا حكم شامل لجميع العقود، فإن الشارع لم يحد الألفاظ العقود، أو لم يحد لألفاظ العقود حدا، بل ذكرها مطلقا. فكما تنعقد العقود بما يدل عليها من الألفاظ الفارسية والرومية والتركية، فانعقادها بما يدل عليها من الألفاظ العربية أولى وأحرى. أي إذا تعاقدت مع شخص ما لا يلزم أن تقول بعت أو اشتريت، أو أجرت لا يلزم أن تقول قد أجرتك فيقول قد استأجرت أو قبلت. لا يلزمك إذا بعت معه بيع سلم أن تقول أسلمتك في كذا فيقول قبلت سلمك أو غير ذلك. الواجب أن تكون هذه الصيغة تتضمن ما يدل على معنى العقد الذي يتعاقده المتعاقدان. وأما الركن الثاني من هذه العقود فهو العاقد نفسه، بائعا أو مشتريا، مسلما أو مسلم إليه، مؤجرا أو مؤتجر. فيشترط فيه أن يكون جائز التصرف، أي عاقلا بالغا حرا رشيدا، كما يشترط في العاقد أيضا بين العاقدين أن يكون ما بينهما من العقد عن تراض. قال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وروى البيهقي بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما قاله في خطبته عام حجة الوداع: لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه من طيب نفسه ولا تظلمه. وجاء في حديث آخر رواه ابن ماجة وابن حبان والبيهقي من حديث أبي سعيد الخدري يقول فيه صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. وكذلك عباد الله سائر العقود إنما تكون عن تراض، فليتق الله العبد في تجاراته وفي عقوده، وليحذر أن يأخذ مال أخيه بغير طيب من نفسه فيظلمه، وليجعل تجاراته مع غيره مبنية على التراضي. جاء عن أبي زرعة التابعي رحمه الله قال: بايعت رجلا في دابة ثم قال: خيرني. فخيره الرجل ثلاثا، أي لك الخيار ثلاثة لم ترجع إن شئت. يقول أبو زرعة: قد خيرت. ثم مرض فقال الرجل اختر. فقال الرجل اختر من تسامحه في هذه المباب هذا البيع ومن طلب التراضي بينهما. فقال له أبو زرعة: حدثني أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هكذا البيع عن تراض. رواه الإمام ابن عدي وله طرق أخرى حسنه بها الإمام الألباني رحمه الله. فهذا وصف لا بد عباد الله من أن يكون في عقولنا وفي تجاراتنا، وهو أن يكون التراضي بين المتعاقدين، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما البيع عن تراض. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، عباد الله، بقي من أركان العقود المعقود عليه، أي الشيء الذي يقع عليه العقد بيعا وشراء، كراء وإجارة، سلما أو غير ذلك من أنواع العقود المعارضة. فهذا المعقود عليه، عباد الله، قال العلماء بل دلت النصوص الشرعية على أنه يجب أن تتوفر فيه شروط. أولها أن يكون مملوكا لصاحبه، أو من هو في مقام صاحبه كالوكيل والوصي أو الولي أو الناظر. لا بد للذي يباشر العقد أن يكون مالكا للمعقود عليه، أو أن يكون وكيلا عن صاحبه، أو وصيا، وهو الذي لا يحسن، وهو من كان صاحب سلعة ولا يحسن التصرف، فيجعل له وصي يقوم عليه حتى يكون حسن التصرف، أو الولي الذي يقوم على شأن الصبي، أو الناظر الذي يجعل على وقف أو غير ذلك. فلا يجوز العقد، عباد الله، على شيء لا يملكه العاقد، كما قال صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك. رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن وحسنه كثير من أهل العلم. وهذا مما يقع، عباد الله، فيه كثير من التجار، أن يبيع ما ليس عنده أو ما لا يملكه، بل منهم من يبيع ما لم يدخل في ضمانه بعد، بل هو في ضمان غيره. وكثير من بيوع الناس هي قائمة على هذا الأصل المحرم، خاصة أصحاب الأموال، سواء كانوا أشخاصا أو كانوا شركات أو مؤسسات، يستغلون من دخله قليل فيبيع له ما لا يملك، فكان يذهب به إلى سلعة يريد شراءها فيشتريها، والذي يتمثل كمشتر هو صاحب الدخل القليل، والذي يدفع المال هو صاحب المال. ثم يقول صاحب المال لصاحب الدخل الضعيف: بعتها لك بكذا، ويزيد عليه مالا، فيكون قد باع له ما لا يملكه ولم يقبضه وما لم يدخل في ضمانه أبدا. وهذا حرام لا يجوز، والواجب في مثل هذا إن أراد أن يفعل أن يشتري صاحب المال السلعة فيمتلكها وتدخل في ضمانه وتصير على اسمه على حسب بعض السفقات الموجودة في هذا الزمان، كمثل السيارات، أن تنتقل السيارة من اسم بائعها إلى اسم المشتري فتصير في ضمانه، وهو الذي تترتب عليه جميع التبعات. ثم إن أراد أن يبيع بعد ذلك هذه السلعة للآخر ولو زاد فيها ثمنا وزيادة وربحا فإن هذه تجارة حلال جائزة. ومما يجب كذلك بالمعقود عليه عباد الله أن يكون مقدورا على تسخيمه، أما غير المقدور على تسخيمه فلا يجوز بيعه أبدا، كبيع الطير في الهواء أو الحوت في الماء أو اللبن في الضلع أو الحمل في البطن أو الحيوان الشارد ونحو ذلك، لأن هذا فيه جهالة وغرر وغبن. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. والمراد ببيع الغرر كل ما فيه جهالة وما ظاهره يغر بالمشتري وباطنه فيه جهالة وما لا يعلم وغبن وغير ذلك مما فيه الضرر على العاقل. فهذه بعض شروط المعقود عليه، ولا يزال لهذا الركن بقية بيان تأتي في خطب لاحقة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لخير ما يحب ويرضى، كما نسأله جل وعلا أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، ونسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا في معاملاتنا إلى موافقة الحلال الجائز شرعا واجتناب ما حرمه تبارك وتعالى، كما نسأله عز وجل أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يخذل الكفرة والمنافقين وأعداء الدين، إنه قوي عزيز جبار. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه غفور رحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن